إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه سورة عظيمة من سور القرآن العظيم، سورة الناس، فيها ثلاث صفات: الربوبية والملك والإلهية. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. يعني الشيطان يكون مصدرا وسما، قال الزجاج يعني الشيطان ذا الوسواس، من شر الوسواس. الوسواس اسم للشيطان وصفة أيضا، فيكون مصدرا ويكون الوصف بالمصدر وسوس وسوسة ووسواسا، فيسمى بالمصدر يقال له الوسواس، وينعت به أيضا فيكون الوسواس مصدرا ويكون اسما. الشيطان ذو الوسواس. أما الخناس فالرجاع، هو جاثم على قلب الإنسان، فإذا ذكر الله خنس، أي إذا غفل وسوس، وإذا ذكر الله خنس أي تأخر. قال الخناس له خرطوم كخرطوم الكلب في صدر الإنسان، فإذا ذكر العبد ربه خنس وتأخر. ويقال رأسه كرأس الحية، واضع رأسه على ثمرة القلب يمنيه ويحدثه، فإذا ذكر الله خنس وتأخر، وإذا لم يذكر رجع فوضع رأسه. فذلك الذي يوسوس في صدور الناس، من شر الوسواس الخناس. فذلك الذي يوسوس في صدور الناس بالكلام الخفي الذي يصل مفهومه إلى القلب من غير سماع، من الجنة والناس، يعني يدخل في الجني كما يدخل في الإنسي، ويوسوس الجني كما يوسوس الإنسي، يعني يوسوس للجني كما يوسوس للإنسي. قاله الكلبي. وقوله في صدور الناس أراد بالناس ما ذكر من بعد، وهو الجنة والناس، فسمى الجن ناسا، الذي يوسوس في صدور الناس. ثم فسره: من هم الناس الذين عناهم في قوله في صدور الناس؟ من الجنة أي من الجان والناس، فسمى الجن ناسا كما سماهم رجالا في قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فسماهم رجالا، سمى الجن رجالا وسماهم ناس. فأتى هذا الأمر بالاستعاذة برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.